تقول حديث المبطون شهيد والغريق شهيد، ما صحة هذا سماحة الشيخ؟ صحيح، المبطون شهيد، وهكذا من يصيب الداء الجلام والغريق شهيد والحريق شهيد، كل هذا من فضل الله جل وعلا، يكتب لأجر الشهداء، لكنه يغسل ويصلى عليه. أما شهيد المعركة اللي يموت في المعركة في سبيل الله، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحد دفنهم في دمائهم ولا يغسلهم ولا يصلى عليهم. أما من مات بسبب الغرق أو الحرق أو البطن، لا يغسل ويصلى عليه، وله أجر الشهيد. نعم، الله أكبر. الله أكبر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.